أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز الذبح في عيد الأضحى بنية العقيقة والأضحية؟ لا، العقيقة شيء والأضحية شيء آخر، ولا يجمع بينهما. نعم.